والآن مع الشريط العاشر. طيب، إيمان أبي لهب، إيمان أبي لهب مراد شرعا لا كونا، إيمان أبي لهب مراد شرعا لا كونا. طيب، نعم، لأن الله يحب أن يؤمن، إيه كون هذا، لكن لو آمن لكان أحب لله. طيب، من يمثل لنا بمثال غير مراد لا شرعا ولا كونا؟ كفر أبي بكر، نعم صح. طيب، تحاشيا لهذه التسمية، الحقيقة أن هذه ثقيلة على الناس، نقول كفر المؤمن أو ما يصح، كفر المؤمن كذا، لأنك لو تيجي واحد كفر أبي بكر لكن عام يبي يمسك، نعم كيف كفر أبي بكر؟ إلا أن يكون رافضيا ها فسوف يفرح، نعم نعوذ بالله. إنما بدل من أن نقول كفر فلان المعين من المؤمنين نقول كفر المؤمن، انتبه لهذا، كفر المؤمن، نقول هذا غير مراد لا شرعا ولا كونا. لا شرعا لأن الله لا يحب من المؤمن أن يكفر، ولا كونا لأن المؤمن لم يكفر باقا على إيمانه، والله أعلم. كل إرادة شرعية، كل إرادة شرعية فيما وقع، يعني كل ما وقع مما يراد شرعا فهذه الإرادة تعالى. هذا صحيح، يقادون الجنب السلع، لكن هذا مختلفين في معناه. اللي يظهر لي ان هذا ما يكون عنده الكراهه المطلقه، ما يكون عنده الكراهه المطلقه لما جاء به الشرع، قد يكون كارها للفعل لا للتشريع، لان هناك فرق بين هذا وهذا. هنا نعم المصالح كثيرة، أظن عددناها من قبل حوالي 10، يمكن ترجع للأشرطة إن شاء الله لأنها طويلة. نعم دروها الشيخ، يصح أن يكون بعضهم ذكر في الإعجاز العلمي للقرآن لأنها ظاهرة عدم التنفس في طبقات الحرية للجو. اي والله احنا قلنا قبل قليل ان هذا يمكن ان يراد الآية هذا وهذا. نعم اي نعم، عموم وخصوص وجهي منه كان منه مطلق، ها تتفقان فيما وقع من الإيمان، تتفقان فيما وقع من الإيمان وتختلفان فيما وقع من الكفر. ترى بيك سفيان بعد الوقت. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فلا نقول هذا شرعا إذا وقفنا وشرعا. لا لا لا ما يمكن، لأن لا مجراها واحد، مجراها واحد. فنقول كونا. نعم. القدرية